أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدال. نتكلم عن أول المنصوبات 15، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل ويسمى المفعول به. المفعول به، فالمفعول به دائما يكون ماذا؟ منصوبا. ضرب زيد عمران، رأيت زيدان، ضربت زيدان، كتبت الدرس، قرأت الكتاب، مفعول به. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدان. ضربت زيدان، فضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو التاء، والتاء في محل رفع الفاعلية، وتقديره أنا ضمير متكلم. زيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكن لما أنت تقول ضربت عيسى نفس الشيء، معي في مانع. قال وركبت الفرس، فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو قسمان: ظاهر ومضمر. يعني المفعول به تارة يكون ماذا؟ ظاهر، وتارة يكون مضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل 12، يعني من الضمائر المتصلة، وهي ضربني وضربنا. شوف ضربني، وضربنا، ضربنا، وضربك، وضربك، وضربكما، وضربكم، وضربكن، وضربه، وضربها، وضربهما، وضربهم، وضربهن. هذا المتصل. والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا، وإياك وإياكي، وإياكما وإياكم، وإياكن وإياه، وإياها وإياهما، وإياهم وإياهن. نأتي إلى الإعراب للمفعول به. وقلنا المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوبا. نحن ركب زيد الفرس، وين المفعول به هنا؟ الفرس. شنو مكان الاعراب؟ منصوب. فالفرس مفعول به، مفعول شنو؟ مفعول شنو؟ لركبه. مفعول لركبه الذي فعله زيد، وزيد هو الفاعل. احسنتم. وتقول كتبت الكتاب، وين المفعول به؟ الكتابة. علل متعلق بكتب، المتعلق بالفاعل وهو التاء، الضمير المتصل المرفوع على نحو الفاعلية. وتقول أزعجني صوت فلان، فالياء التي في أزعجني التي هي ضمير المتكلم مفعول به، مفعول به. وقد ذكرنا، وقد ذكرنا لك في بعض ظننا وخاطئ أنت لكاره فلا حاجة للإطالة. تقول أزعجني صوت فلان، وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ لا، صوت الفاعل صوت. وين المفعول به؟ ضمير متكلم لياء. ضمير متكلم ازعجني يعني انا ضربني زيدون. شوف ضربني زيدون، فوين المفعول به هنا؟ لياء، ضمير متكلم. فضمير متكلم هنا في محل نصب على المفعولية. متعلق بضرب المتعلق بالفاعل وهو زيد. صار واضح؟ الثاني من المنصوبات باب المصدر. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. شو نحن يجيء ثالثا في تصريف الفعل؟ نحن ضرب يضرب ضربا، فضربا يسمون شنو؟ مصدر. مصدر وهو قسمان، لفظي ومعنوي. مصدر لفظي ومصدر معنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. نحن قتلته قتلا، فقتلا شنو سمونه؟ مصدر. مصدر لأن المصدر هو شنو؟ هو شنو؟ ما يجي ثالثا في تصريف الفعل. قتل يقتل قتلا، هو المصدر قتلا، يسمونه ايضا مفعول مطلق. ضربت زيدا ضربا، قتله قتلا، فهذا يسمونه مصدر لفظي لان قتلا جاء شنو؟ متطابقا لللفظ السابق عليه. قتله للفعل، قتله قتلا. نعم. قال وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني المعنى فقط لكن يختلف من حيث اللفظ. نحو جلست قعودا، هو الجلوس القعود واحد لكن لفظ الجلوس يختلف عن لفظ القعود، فهي يسمون شنو؟ مصدر معنوي. وقمت وقوفا، معنوي بعد، وان كان القيام والوقوف واحد يسمون معنوي وما اشبه ذلك. اذا المفعول هنا الذي يسمى المصدر هو المفعول المطلق، وهو المصدر المتسلط عليه عامل من لفظه او معناه، وهو منصوب. نحو شرب زيد الماء شربان، فشربان مفعول مطلق للمصدر نفسه لانه مصدر قد تسلط عليه عامل من لفظه وهو شرب. شرب معامل من لفظه، فاذا هذا مصدر شنو؟ لفظي. هذا يسمونه مفعول مطلق. ضرب او ضرب زيد اخاه ضربا، فضربا مفعول مطلق، مفعول مطلق. وهذا يسمونه ايضا مصدر، مصدر. ليش؟ لانه تسلط عليه، تسلط عليه عامل من شنو؟ من لفظه، وهو ضربه. وتقول صرخ زيد صوتا، صرخ زيد صوتا، فصوتا شنو؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق، لانه مصدر. هو نفسه المفعول المطلق مصدر، لانه مصدر قد تسلط عليه عامل من معناه، فهذا مصدر معنوي، مصدر معنوي. لان الصراخ هو الصوت، هذا فلان يصرخ عن فلان يصوت، لكن اللفظ يختلف بس المعنى واحد. نفس المعنى، لان الصراخ والتصويت معناهما واحد، وعلى هذا فقسمها سواه. صار واضح المفعول المطلق؟ عرفتونا احنا شلون؟ فهمت فهما. فهما شنو مكان الاعراب؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق، لانه مصدر تسلط عليه عامل من لفظه، وهذا هو المصدر اللفظي. ليش؟ ليش؟ يقول لان العامل اللي تسلط عليه من لفظه، ايه من لفظه. هذا نفس الشيء. لكن لما انت تقول ذهبت خروجا، ذهبت الى الحوزة خروجا، بمعنوي، لان الخروج والذهاب واحد. سافر زيد مغادرة، معنوي، لان السفر والمغادرة واحد. فاذا اذا كان اللفظ من نفسه مشتق منه بتسلط عامل من لفظه، فيكون المصدر هنا مصدر لفظي. اذا كان يتطابق معه في المعنى دون اللفظ فيسمى معنوي. اذا هذا هو المصدر، وهو الذي يسمى بالمفعول المطلق. واضح المفعول المطلق الان لو لا؟ ترى اللغة العربية ما مش احسن منها، لذيذة جدا جدا. ولهذا انت لما تقرأ القرآن اتأمل الكلمات هذه، شوف شلون القرآن عظيم، شوف شلون اللغة العربية انبثقت من القرآن الكريم. نتكلم عن ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان والمنصوب، ظرف هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحى اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وثم وهنا وما أشبه ذلك. فظرف الزمان وظرف المكان. الظرف هو الزمان أو المكان. لما نقول ظرف، فالظرف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظرف زماني وإما أن يكون ظرف مكان. إن كان قد تعلق بالزمن فيسمى زماني، وإن تعلق بالمكان سمي مكاني. وهو الذي يقع فيه الفعل، وهو منصوب، دائما يكون منصوب. نحن صمت يوما، فيوما هنا شنو؟ فصمت فعل ماضي مبني على السكون، ايه مبني على السكون لاتصاله. احسن. ويوما ظرف زمان منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، مو تقول مفعول به، مو تقول مفعول به. صمت يوما، يقول يوما مفعول به، لا، لان الظرف شو يصير مفعول به؟ فيكون ظرف زمان. ها يوما، فيوما ظرف زمان يصير. نعم. وتقول وسافرت شهرا، فسافرت فعل ماضي. نعم التاء تاء الفاعل، وشهرا ظرف زمان منصوب على الظرفيه ومع ظرف مكان. سافرت شهرا مع جماعة. مع جماعة، فمع ظرف مكان منصوب على الظرفية، وجماعة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. ونزلت عند العين بعد النهر. نزل في الماضي. نعم. نزلت بلحظة. نعم. ماشي. العين. العين مضاف إليه. إيه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة، وبعد ظرف مكان منصوب على الظرفية مضافا إلى النهر. بعده والنهر مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة. على كل أنظر في الزمان ظرف المكان. درست ساعة. فساعة انت مجنون او زمان. فواضح كرف الزمان وضرف المكان واضح. فوق الطاولة، ففوق شنو؟ ضرف مكان. جلست على الارض، فعلى ظرف مكان. قالوا لا، فوق وعلى وتحت. جلست الى يمين زيد. فيمين شنو؟ الى يمين شنو؟ ظرف مكان. وهكذا. صار واضح الان. نتكلم عن باب الحال. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبه ذلك. ولا تكون الحال الا نكرة. الحال لا تكون الا نكرة، ولا تكون الا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها الا معرفة. الحال وصف نكرة فضلة مبين لما ابهم من هيئات او الظرفية مضاف، عفوا، من هيئات او احوال صاحبه، وهو منصوب. وصاحب الحال معرفة، نحو جاء الرجل راكبا ورأيت زيدا ماشيا. فراكبا يقول شنو؟ حال. نعم. وزيدا ماشيا نقول ماشيا شنو؟ نعم حال. نعم. ويأتي الحال جملة تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال، نحو مررت بزيد وهو نائم. وهو نائم، نائم خبر، والجملة بالمحل نصب على أنها حال من زيد. يعني كيف كان حاله؟ نعم. تقول نائم. نائم. ورأيت زيدا يشرب الماء. يشرب الماء. نعم. فيكون حال. فيكون حال. جملة هذه يكون حال. كيف رأيته؟ قال يشرب الماء. يشرب الماء. طيب ده تعرف الجملة وتقوى الجملة في محل نصب الحال. نعم. صار واضح؟ الاخي ربما تتساءل وتقول اذا ما الفرق بين الحال بين الحال والنعت؟ اقول هناك فرق. الفرق بينهما ان النعت تابع لمنعوته في اعراضه وتعريفه وتنكيره، والحال لا يتبع صاحبه في اراده. تقول جاء زيدون راكبا، فزيدون فاعل مرفوع على رفع الضمه بين راكبا منصوب لانه حال، لانه بين الهيئه التي جاء عليها زيد. صار واضح؟ التمييز، قال التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبغ زيد عرقا وتثقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرتان ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ما يشتمل على التمييز مع لا، لأن التمييز مفسر من بهم من الدوات، بينما الحال مفسر الهيئات. فالتمييز اسم نكرة جامد فضل مبين من بهم من الذوات، وهو منصوب دائما منصوب. نحو رأيت 11 كوكبا، فكوكبا شنو مكان اللي أرى؟ تمييز، تمييز عدد. ها 11، 11 شنو؟ ها قلت أقول يقول كوكبا، فتمييز عدد. وتقول لبست خاتما فضتان، فضتان شنو؟ تمييز الخاتم. وزيد مملوء علما، نعم. وصاب زيد نسبا. باب الاستثناء يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.